الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أعلنت إحدى شركات المطاعم المشهورة العالمية وهي يهودية في الأصل أن يوم الأحد سيكون القهوة مجانا، وقد حددت لنا وقتا في الصباح، فهل في ذلك محظور إذا أخذنا من هذه القهوة، علما أن هذا اليوم يعتبر مقدس عندهم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالأصل المتقرر عند العلماء أن تعامل المسلم مع أحد الكفرة في شيء من المعاملات بيعا أو شراء أنه على أصل الحل والإباحة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع يهود فكان يشتري منهم شيئا وربما استقرض منهم مالا أو نحو ذلك من المعاملات. فإذا تعامل أحد المسلمين مع أحد الشركات أو مع إحدى الشركات التي تنتسب إلى اليهود أو النصارى فإن تعامله معهم تعامل سليم إذا استوفى شروطه الشرعية المرعية، إلا أن السائل لا يقصد عن حكم أصل التعامل مع هؤلاء، ولكنه يقصد ما يبذله هؤلاء في يوم يعظمونه تعظيما لهذا اليوم أو فرحا بمرور هذا اليوم. والجواب عن هذا أنه لا يجوز مشاركة هؤلاء في أعيادهم بأي صورة من الصور. ومن المعلوم أن عيد المسلمين الأسبوعي هو الجمعة، وأما السبت فهو عيد اليهود، وأما النصارى فهو عيد الأحد، أعني باعتبار الأعياد الأسبوعية. فإذا كان هناك شركة يهودية أو نصرانية قد وضعت شيئا من التسهيلات في هذا اليوم تعظيما لهذا اليوم جريا على تلك العادة في دينهم، فإن هذا التعامل يعتبر تقديسا لهذا اليوم، فلا يجوز للمسلم أن يشاركهم في شيء من ذلك، لا بفرح ولا بتعامل. وقد نص أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأعياد التي تخص اليهود والنصارى لا يجوز للمسلم أن يشاركهم بأي نوع من أنواع المشاركات، لا ببيع ولا بشراء ولا باستئجار أو تأجير ولا نحو ذلك من أي نوع من أنواع التعامل، لأن هذا التعامل يدخل على نفوسهم السرور والغبطة. ومن عقيدة المسلمين وجوب موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين، فإذا تثبتنا تثبتا يقينيا وجزمنا جزما قطعيا أو مغلوبا على الظن أن هذه الشركة المعينة إنما تتبرع بشيء من سلعها للزبائن في هذا اليوم تعظيما لهذا اليوم تعظيما لهذا اليوم، فإنه لا يجوز لنا أن نشاركهم في شيء من ذلك من باب البراءة منهم ومن شركهم ومن طقوس دينهم. وقد ثبت في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى بسند صححه الإمام ابن خزيمة وغيره من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، ويقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم. فلما كان يوم السبت ويوم الأحد من أيام العيد باعتبار الأسبوع للمشركين، أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم في كثرة أكلهم وشربهم في هذه الأيام بالصيام. ولكن الذي أخشاه أن نتقول على أحد من الناس بأمر من باب الاتهام ولا حقيقة لقولنا، فإني أخشى أن تتهم شركة من الشركات بأنها تسهل في هذا اليوم شيئا من تعاملاتها مع زبائنها بحجة أنهم ينفذون طقسا من طقوس دينهم وشعيرة من شعائرها، ثم يكون الأمر ليس على ما ظنناه، فالواجب في مثل ذلك أن نتثبت وأن نتأكد من هذا الأمر، فإذا كان صحيحا فلا يجوز لنا أن نتعامل معهم بشيء في هذا اليوم تبكيتا وتنغيصا عليهم وإدخالا للحزن عليهم، ومن باب البراءة منهم ومن طقوس دينهم وشركهم، والله أعلم.